والضمير في قوله صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان راجع إلى إيش؟ راجع إلى إيش؟ واحد واحد إلى صوت الله عز وجل، راجع إلى صوت الله عز وجل، هذا صحيح، راجع إلى صوت الله عز وجل. طيب، إذا كان كذلك، إذا قلنا بأنه راجع إلى الله عز وجل صار هذا تشبيها، لأن الحديث ما لفظه كأنه، كأن عند علماء البلاغة موضوعة للدلالة على تشبيه، وأهل السنة يقولون إن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فما الجواب؟ نعم أنت، تشبيه، تشبيه الصوت بالصوت، خلاص هذا تشبيه. أحسن، تشبيه السماع بالسماع، تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع. مثل حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهذا كما ترون القمر ليلة البدر. فالتشبيه هنا تشبيه المرء بالمرء أم الرؤية بالرؤية؟ الرؤية بالرؤية، للمرء بالمرء. وكذلك في حديث الباب تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان، وقع في بعض شروح التوحيد المتأخرة عزو هذا إلى صوت الملائكة، أن هذا صوت الملائكة، وهذه زلة كبيرة. قال الإمام أحمد من قال إنه صوت الملائكة فهو قول الجهمية، لكن قد يقع الغلط لدخول الإنسان أو سهوه، ما يذهب الإنسان يبحث عن هذا الشرح وسيجده ثم يقول فلان جهمي، هذا غلط وجهل كبير ودال على نقص في العقل ونقص في الدين، وإنما يعتذر له بأنه قلد بعض متأخري شراح الحديث ولم يقف على كلام الأئمة من السلف في ذلك، فتترك هذه الزلة منه ويعتذر عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.